بزيادة في نكتة بلاغية. ثم قال: وكذلك من أساليب الإطماط التي يحمد فيها الإطماط عطف الخاص على الآن، وفائدة عطف الخاص على الآن والاهتمام بالخاص إشارة وأيضا بشأنه، وهذا كثير في كلام العرب ومنه في القرآن: تنزل الملائكة والروح. فالروح هنا خاص قد عطف على العام، وهو قوله تعالى الملائكة، وذكر هنا بعد العام لماذا؟ للاهتمام به ورفعة شأنه، ومن قوله تعالى حافظ على الصلوات والصلاة الوسطى، والصلاة الوسطى داخلة الصلوات، وخصصت بالذكر لأهميتها. قل كان عدو لله وملائكته وجبريل، نعم، ورسله وجبريل، فجبريل هنا نص عليه وخص بالذكر لأهميته وهكذا. وهذا هو معنى الذكر الخاص بعد عام. فقال: نعم، ومن المقامات التي يحمد فيها الإتمام مقام يسمى بالتوشيع، مقام يسمى بالتوشيع، وهو أن يؤتى في عجز الكلام بمثنى، بمثنى قد فسر باسمين وعطف أحدهما على الآخر، يؤتى في عجز الكلام بمثنى قد فسر باسمين أحدهما معطوف على الآخر، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: إذا شاء ابن آدم شد فيه خصبة الحرص وطول الأمل. خصبة هذا هو المثنى الذي يجري في عجز الكلام، وقد فسر باسمين وعطف أحدهما على الآخر وهما الحرص وطول الأمل. فالإطناب هنا حصل لماذا؟ لقوله الحرص وطول الأمل. هذا يسمى عندهم بالتوشيع. إذن هذه مقامات الإطناب التي يحمد فيها، وتكون البلاغة فيها غير متحققة إلا باستعمال الإطناب. وهناك عيوب مردودة في باب الإطناب غير محمودة. هناك عيوب ثلاثة مردودة في هذا الباب: عيب مختص بالإيجاز، وعيبان مختصان بالإطماط. إذا ثلاثة عيوب مردودة في هذا الباب غير مقبولة. العيب الأول وهو الإخلال، وهو خاص للإيجاز، فالإيجاز لا يكون محمودا إلا إذا خلا من الإخلال، وقد سبق التمثيل له بقول الشاعر: والعيش خير في، نعم، في ظلال النوك ممن عاش كذا. فقوله ممن عاش كذا هذا إيجاز مخل لا يفهم منه المقصود، فهو إذا مردود. وأما العيب الثاني والثالث فهما عيب الحشو وعيب التطويل، وقد سبق شرحهما، وكلاهما مردودان في هذا الباب، وهما خاصان بالإطمار. وهذا معنى قوله: ووصمة الإخلال والتطويل والحشو مردود بلا تطويل. ووصمة، وصمة هو العين، وصمة الإخلال، ووصمة الإخلال والتطويل، وصمة الإخلال ووصمة التطويل ووصمة الحشو كلها مردودة بلا تفصيل، بدون أن تفصل